أخذنا. فلما نسمى الدكتور فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أيضا بدون مقدمات. ها؟ أول شيء هذا باسم مكر. إذا لا نقول إن الله سمى عقابه للماكرين مكرا على سبيل المشاكلة كما تجدون في بعض كتب التفسير. بعض المفسر يقول يعني يستعجل أن يوصف الله بالمكر ويقول إن الله سمى عقابه للكافرين والمنافقين سماه إيش؟ مكرا مجازا، أي سماه مكرا مشاكلة ومجانسة. بس مجانسة لمكرين فسمى عقاب المكر مكرا، وإلا في الواقع في نظر هؤلاء إنه ليس بمكر، ولكن الجزاء ينزل في العمل. والمكر السؤال هل مطلق المكر مذموم؟ مطلق شوف مطلق المكر لا ما يكون مذموم. لو كان مطلق المكر مذموما ما جاز إطلاقه عليه، لكن المكر مطلقا ليس بممدوح ايش ولا مذموم. مطلق المكر ليس بممدوح ولا مذموم مطلقا. المكر من المخلوق ما حكم؟ ابدا صحيح ابدا. منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فاذا وقع على سبيل الانتقام ممن يستحق ذلك المكر بالكفار التدبير في الحرب يا في حرب الاعداء او المكر بالعدو الذي يراد القبض عليه ظالم قاطع طريق من قطاع الطرق يجب سواله كبير ويجبرهم تدبير يعني للقبض عليهم الاستلانات يحكمهم هذا عدل. ولكن قد يكون مذموما اذا حصل يعني المكر على وجه الظلم والعدوان يكون مذموما. اذا المكر يكون ظلما وعدوانا ويكون عدلا. المكر من الله كله محمود كله عدل. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. مكره تعالى كله عدل، فيه انتقام من الكافرين والمنافقين وفيه نصر لأوليائه. وليس المكر كالمكر. ولا أنت في هذا المقام أن أذكر أيضا إن الله تعالى يمكر بالمنافقين في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا أجر الله أحكامهم على الظواهر فهم يظنون أنهم خدعوا الله وخدعوا المؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا هم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يعني قبول علانيتهم هو من الاستدراج هو استدراج، لأنهم يظنون أن إن مشت الخدعة ومشت الحيلة. ومن مكره بهم يوم القيامة من مكر الله بهم أنهم يكونون مع المؤمنين في بعض مواقف القيامة. أعوذ بالله يكون مع المؤمنين في بعض مواقف القيامة هل يطمعهم في النجاة؟ يكون عندهم أمل في مع المؤمنين حتى إذا جاء الله وتجلى لهذه الأمة وفيهم منافقوها تجلى لهم فيفسد هنالك المؤمنون. ويريد المنافقون أن يفسدوا فتكون ظهورهم طبقا واحدا كصياص البقر لا يستطيعون السجود. يوم يكتب عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خشعة الأبصار. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سامدون. طيب هذه خطوة من مكر الله به. إن طلع أمنهم خلاص لا، فيعطون أنوارا مع المؤمنين. فإذا ساءوا ما شاء الله ليتجاوزوا النار ويعبروا انطفأ ما معهم من النور. وهنالك يقولون للمؤمنين ما أخفى الله به عنهم. يعني قبلها يقول تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذه كلها مراحل، يعني ألوان من المكر، من مكر الله. فيفاجئون بالعذاب وأن يصيروا إلى الدرك الأسفل من النار. إذا الله تعالى يمكر حقيقة بأعداء الكافرين والمنافقين، ولكن مكره كله عدل، كله من النوع المحمود، وليس المكر كالمكر. مكر المخلوق معروف الصفة، ومكر المخلوق يعني ما فعل من أفعاله وأفعال المخلوق مخلوقة، ومكر المخلوق قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، ومكر المخلوق قد تحصل الغاية منه، قد تحصل الغاية منه وقد لا. وآخر ما تقدم من الجواز مسألة العمل أو صفة العمل، فالله وصف نفسه بالعمل في قوله تعالى: مما عملت أيدينا، أي مما عملنا. كما سيأتي إن شاء الله في مناسبة خاصة في الكلام على هذه الآية. وفي المخلوق جزاء بما كانوا يعملون، وليس العمل والله. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الله تعالى ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة فقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال: ويوم يناديهم. وقال: وناداهما ربهما. ووصف إلهه بالمناداة والمناجاة فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال: إذا ناجيتم الرسول. وقال: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المناداة ولا المناجاة كالمناجاة والمناداة. ووصف نفسه بالتكريم في قوله: وكلم الله موسى تكريما. وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكريم فقال: وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي. فلما كلمه قال: انك اليوم لدينا مكين امين. وليس التكليم كالتكليم. ووصف نفسه بالتنبئة. ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال: وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أعرض بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأنا به قال: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم. ووصف عبده بالتعليم فقال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال: تعلمونهن مما علمكم الله. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال: وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه جملة من النصوص المشتملة على بعض الصفات التي جاءت مضافة إلى الله ومضافة إلى العباد. من ذلك النداء والنجاء أو المناداة والمناجاة والتكليم، وكلها أنواع من القول. المناداة والمناجاة والتكليم هي أنواع من القول. الله وصف نفسه بالمناداة والمناجاة والتكليم، ووصف بعض العباد بذلك. وليس المناداة كالمناداة ولا المناجاة كالمناجاة وليس التكليم كالتكليم. المناداة مطلقا هي الخطاب بصوت مرتفع، والمناجاة بخلاف. والمناداة والتكليم هو خطاب الغير، تكليم كلمة متعدي بخلاف تكلم. هل كل تكلم تكليم؟ هل كل تكلم يكون تكليم؟ ما بالك؟ هل كل تكلم تكليم؟ لا يا شيخ، ما يجي. بل كل تكليم هو تكلم، لأن المتكلم يمكن أن يتكلم مع نفسه، يمكن يعني ألا يكلم غيره. أما التكليم فهو خطاب للغير، ولهذا يكون متعدي. تكلم لازم، وكلم متعدي. كلم الله موسى، كلمه ربه عليه السلام. والتكليم والتكلم يمكن، أو التكليم يمكن أن يكون بصوت عالي فيكون مناداة، ويمكن بصوت خفي فيكون مناجاة. والله أكبر عن نفسه لأنه يكلم ينادي ينادي، نادى وينادي، وقال ويقول، وكلم، كلم الله وناداهما ربهم، وناديناه من جانب الطول الأيمن، وقربناه نديا. قربناه نديا، ندي فعيل. والأظهر عندي أنه فعيل بمعنى مفعول، أي مناجا. مناجا يعني قربه الله وناجا، فهو ندي. وكليم، كليم الله يعني الذي كلمه الله. وهذه خصيصة وفضيلة لموسى عليه السلام، فهو كليم الله. والموصوف يوصف، والمخلوق يوصف بهذه المعاني. فالمناداة مطلقا تصدق على هذا الوصف، والمناجاة مطلقا تصدق على هذا الوصف. المخلوق يوصف بالمناداة: الذين ينادونك من وراء الحجرات. يوصف بالمناجاة: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم. ما يكون من نجوى ثلاث: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. وكذلك التكليم كما تقدم، لما أعطني بأستخلص لنفسي فلما كلمه هذه كلها ثابتة للخالق وللمخلوق، ولكن تتفق هذه الصفات عند الإطلاق. فالمناداة مطلقا هي الخطاب بصوت مطلق، المناداة بصوت خاص، وليس المناداة كمناداة. مناداة الله لمن شاء ذات لا نعلم كنها، لا نعلم كنها ذات. وكلامه تعالى نداء أو نجاء أو تكريما ليس بمخلوق، لا نعلم كنها وليس بمخلوق. مناداة المخلوق صفة، نداء ونجاة وتكريم وكلامه صفة من صفاته، وصفة المخلوق مخلوق. ونتصور كنها كلام المخلوق، كنها تكريمه، نتصور كنها ندائه ومناداته. ولا يلزم من الاتفاق عند الإطلاق الاتفاق عند الإضافة والتفصيل. فليست المناداة مناداة الله كمناداة المخلوق. وقد ذكرت بعض الوجوه، الوجوه التي يتميز بها ما أضيف للخالق عما أضيف للمخلوق، عما أضيف للمخلوق. وهذه النصوص تدل على أنه تعالى يتكلم ويكلم من شاء، وأن كلامه تعالى بصوت، لأنه سماه نداء ونجاء مناجاة، فهو بصوت، ليس كما يقول الأشاعرة إن كلامه تعالى معنى النفس، وهذا الكلام الذي نقرأه إنما هو عبارة عن كلام الله. وموسى إنما سمع يعني كلاما هو عبارة عن ذلك المعنى النفس، أو أنه ألقي في روعه تلك المعاني فكان هذا هو نداءه وخطابه وتكليمه. وهذا كله انسياق مع الشبهات الباطلة وتحريف للكلمة عن مواضع. النداء خطاب بصوت، كذلك المناجاة التكريم. ومن هذه الصفات التعليم جاء مضافا إلى الله ومضافا إلى العباد. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، في تعليم المخلوق. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. وجمع الله بين الأمرين في قوله تعلمونهن مما علمكم الله. هذه آية واحدة فيها إضافة التعليم إلى الله وإلى المخلوق، تعلمونهن مما علمكم. وليس التعليم كالتعليم، فالتعليم من الله فعل من أفعاله وليس بمخلوق. والتعليم من الله يستلزم حصول العلم، والتعليم من الله لا نعلم كنها. تعليم من المخلوق فعل من أفعاله وهو مخلوق، وهو أمر يعني مشاهد ومسموع. والتعليم من المخلوق له طرق التعليم وطرق التدريس هي يشرح. أما تعليم الله فلا تحيط به العقول علما، وهو على نوعين التعليم، تعليم من الله نوعين، تعليم كوني وتعليم شرعي، مثل ما هو مشهور في تفسير الإرادة والحكم تقدم لكم تقسيم الحكم حكم كوني وحكم شرعي والتحريم والبعد والإرسال والإذن وهكذا التعليم في تعليم كوني وتعليم شرعي. فمن التعليم الشرعي الرحمن علم القرآن شرعي. والتعليم الكوني مثل تعلمونهن مما علمكم الله العلوم العامة. كل علم يحصل العباد هو بتعليمه سبحانه وتعالى. العلوم التجريبية أليست بتعليم من الله؟ الله علم عباده علمه. تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمون الجوارح والكلاب، كلاب الصيد تدرب. ومن الذي علمك أن تدربها؟ الله الذي علمك. تعلمونهن مما علمكم الله، الله الذي أمد العبد بالعقل والفكر وهداه إلى الطرق، الطرق التي يستطيع بها أن يستعمل ما سخره الله له. سيارة علم القيادة، تعلم السوق، من علمك؟ من علمك القيادة؟ من علمك القيادة؟ ربك علمك. فكل ما يحصل العبد من علم فهو بتعليمه سبحانه وتعالى. وما يحصل العبد من علوم شرعية هي في الحقيقة يجتمع فيها كانوا يجتمع فيها الأمران. يعني إذا حفظت القرآن فهذا بتعليم من الله، وهذا التعليم يشمل الكون والشرع، لأن هذا تعليم علمك. وليس التعليم كالتعليم، فالتعليم مطلقا معنى مشترك. تعليم تعليم معناه معقول، تعليم هو ما يتوصل به مثلا، التعليم ما يتوصل به الى ايصال العلم، او هو ايصال العلم للغير، او اي عباره ومعناها اوضح من ان يعظم. هذا المعنى يضاف الى الله ويضاف الى العبد. فالله سبحانه وتعالى يعلم من شاء ما شاء من العلوم. الملائكه والرسل يقول لا علم لنا إلا ما علمتنا، فهو الذي علم الملائكة علم. وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. وسواء ما كان يعني ما يحصل العبد بأي وسيلة، نتيجة تفكير وتأملات، أو نتيجة يعني سماع، أو نتيجة يعني ممارسة وعمل وتجربة بأي وسيلة من وسائل العلم. والله قد رتب في الإنسان وسائل العلم منها السمع والبصر وبقية الحواس. الحواس الخمس كلها وسائل لمعرفة المحسوسات، تدرك بها المحسوسات، تدرك بها، تعلم بها ما تشاهده، ما تلمسه، ما تسمعه، ما تذوقه. جعل الله وسيلة. إذا فقد الإنسان حاسة الشم يخلف هذا الصيف، هذا العمل ما يفعل خلاص، فقد طريق من طرق العلم، فقد طريق من طرق العلم. حاسة الشم وسيلة من وسائل العلم، يعلم بها ما يحتاج إلى معرفته. الإنسان يحتاج إلى التمييز بين يعني أصناف الروائح من مطعوم ومشروب وغيره. إذا فقد البصر فاته كثير من المعلومات لا يدركها. فقد السمع كذلك وهو أشد ما يقود من العلوم بفوات السمع ها أعظم مما يقود بفقد البصر، لأن السمع أوسع. فهي وسائل، والعقل هو الجانب لابد، هو المركز، وهو المركز والمرتكز. هذه الحواس لا قيمة لها إذا ذهب العقل، وللعقل دور أيضا خاص تدرك به أمور وعلوم ليست لا تدرك في الحواس. الأمور العقلية المعنوية، الأمور العقلية هذه طريق العلم بها هو العقل، شيء معنوية. سبحان الله، مثل ما تقدم لنا في الدليل على واجب الوجود، على أنه الوجود موجود واجب، العلم بوجود المحدثات هل طريق العلم به هو الحس، والعلم بأن المحدث لا بد له من محدث العقل، الحس تلمس العقل، تلمس الحس العقل، لأنه مركز في الفطرة أن المحدث لا بد له، المحدث لا بد له محدث، هذا عقلي محض، عقلي محض. لكن وجود محدثات ها تشاهد وتسمع وتدرك وتبصر، وكذلك من المعاني والأفعال التي جاءت الله إلى الله الإنباء، الإخبار أو التنبئة، التنبئة والإنباء متقاربة، أنبأ ونبأ. قال سبحانه وتعالى: إذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به أظهره الله عليه عرف بعضه أعظمه، فلما نبأها به نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فالآية هذه الآيات جمع الله فيها بين الإنباء مضافا إلى الله والإنباء مضافا إلى المخلوق، وليس الإنباء كالإنباء الإخبار، إنباء الله فعل من أفعاله وليس بمخلوق ولا يعلم كنه، وإنباءه سبحانه وتعالى أصدق إنباء، أصدق إنباء، ومن أصدق من الله حديثا. وإنباء المخلوق فعل من أفعاله وهو مخلوق وله وسائله المعروفة، وإنباء المخلوق قد يطابق، يعني إخبار خبر المخلوق، إخبار المخلوق قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، وليس الإنباء كذبا. لكن إذا كنا إنباء أو إخبار، هل الإخبار من خصائص المخلوق؟ لا، من خصائص الخالق؟ لا، لكن الإخبار الذي هو غاية في الصدق هو الإخبار، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ومن هذه المعاني بعد الإنباء الغضب، ومن الصفات التي جاءت والأفعال التي جاءت مضافة إلى الله غير العبد الغضب، الغضب والكلام فيه يشبه الكلام في المحبة والرضا، فالغضب نقيض أو ضد الرضا، فالغضب خلاف الرضا، والغضب معنى يستلزم كراهة من؟ كراهة من؟ المغضوب عليه، ويقتضي يعني عقابة، ويقتضي عقاب، تجد الغرض في هذا المعنى من صفات الخالق أو من صفات المخلوق؟ أبدا مستحيل. معنى مستحيل. الغرض ضد الرضا، نقيض الرضا، وهو يستلزم كراهة المغضوب عليه. إلى أحسن ولكن يفعل نعم، ولكن هذا معنى مشترك. والغرض محمود ولا مهموم؟ او غرض مطلقا انتبه. لا يمدح مثل ما قلنا في المرض. لكن الغرض مضاف الى الله هو صفة بالنسبة للصراط المستقيم بإثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. يقول الشيخ وهذا يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين. الإشارة هنا في طلوع على إشارة إلى الحق، إلى ما تقدم تقريره هي الحق في بني أسنان والسلام، وهو إثبات البريء القالع التشبيه والتنزيه البريء من التعطيل، وأن ما خالف ذلك ضار مناقض للسمع بإثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. وكل شيخ وهذا يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين. الإشارة هنا في طلوع على إشارة إلى الحق، إلى ما تقدم تقريره هي الحق في بني أسنان والثلاث، وهو إثبات البريء القالع التشبيه والتنزيه البريء من التعطيل، وأن ما خالف ذلك ضار مناقض للسمع والعقل. أليس هذا هو مضمون ما تقدم؟ أليس هذا مضمون ما تقدم؟ بلى. ما هو الذي أقنعه الحق؟ أو الغرض البريء المعقول المناقض صحيح؟ المنقول. ومن غير المعقول؟ هذا مكبرة. والمعقول ما العقل الواحد مناقض للسمع ومناقض للعقل؟ كذلك يقول يتبين هذا من أقلال شريفين صحيحين ومثلين مغربين قياسين صحيحين ايضا والخاتمة جامعة. خاتمة جامعة جامعة عرفت هو جامعة جامعة اصبحت اكثر من العقل. يعني قد تحكم في نسيب ما عندي منهجية يعني ما يرى يعني بواعد البحث أقول لا يجب أن تراه لا يعني فاتر خالي ما عمل من العقل ما بان يدعى وقال ما ليه عدد الله إذا لك بواحدة اللي هو الثاني الثاني والخامس سنبينا ستتحرك إن شاء الله كل صف اللي بعده ونصف العيات العيات نصف العيات العيات ولا أمنا الأصلان نأخذ ما هما أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض سيبدأ يكبر هذا إجمال كلمة هذه الجملة فيها إجمال لما يأتي إجمال لما يأتي في موضوع الأسماء والصفات ولا يشتبه كما اشتبه يعني كما يدري الكلام في هذين الأصلين على الكلام في الأصلين الأولين الأصلان اللذان هما مدار الكلام ومدار البحث ومدار هذا التعريف التوحيد والصفة والشرع والقدر لكن الآن الأصلان اللذان نعم يمكن أن يناقش على ضوئهما نفاس الصفات الأصلان اللذان يناقش على ضوئهما أو المرد بالأصلين في قول الأبعاد يتبين بأصلين ما المرد بالأصلين في قول الشيخ وهذا يتبين بأصلين يعني أصلين متقدمين؟ لا ما هما؟ واحد القول في بعض الصفات كالقول اثنين القول في الصفات كالقول في الصفات هذا الآن أحدهما موجودات الآخرة مع موجودات الدنيا المثل الثاني أو اللهم المثل بالقول وهذا يتبين في أصلين شريفين ومثلين مضروبين ولا بد من الاحتراز ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة تأمل أصلان. تأمل أصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، فيقال لا بد. هذا أول الشيخ يقول تأمل أصلان. الآن هذه الشروط في الكلام على هذه الأصلين، في تقرير هذه الأصلين وفي تضبيط الاحتجاج بهما والرد بهما على الخصوم على المخالفين. الأصل الأول أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذا مسلم معقول؟ طب يا جماعة معقول؟ هو صحيح؟ معقول يا صحيح علي؟ نعم معقول. أراضي بعض الصفات فقط، ما معنى أراضي بعض الصفات فقط؟ يعني هو في الحقيقة أصل صحيح مسلم معقول، يعني أصلا عقلي من صحيح، صحيح العقل وشرط. القول في بعض الصفات كالقول في بعض يا الخمسين جميعا، يعني عندهم الأولى سوى هل تحلقه من يحدد غير الكتاب فيجب اتباعه ويرتب عنه. ولهذا الشيخ يبدأ بهذا في وقت إن كان الآخر الآن يعني يضيق أو يضيق عن العقل إن كان الآخر الآن حي بحياة ما هو زي اللي يقولون إنه تعالى بالعلم سميع مقدرة بالعلم قديم بقدرة سميع بصير بسمع وقت متكلم بكلام غير الدقرة إذا هو هذا كم تفعل سبع وحبه وسخط ينازع يخالف ينازع في اثبات هذه الصفه ينازع في صفه المحبه والرضا والغضب والسخط ويتعود ذلك ويفسر ذلك اما بالاراده واما ببعض المفعولات من النعم والعقوبات. إذا من الواضح إذا سألنا من المعنى هنا بهذا الكلام؟ لا سائر. واحد. من المعنى بقول إن كان المخاطب ممن يقول إلى آخره؟ لا سائر. أنا واضح. ماذا أروح إذا؟ نأخذ من هذه الفقرة ولا ما نأخذه؟ نأخذ إذا نثبتون سبعة من الصفات ويبقون ما سوى. هذا هو مشهور مثلا. هذا مشهور ما هي الأشاعرة. متعقلين. لماذا؟ الصفات تقول إنه تعالى عليم بعيد سميع بسمع وقدرة ومتكلم بكلام كلام ولله عنف الغرام والصراع وهذا أشهر سميع ثم يا الله قلت بيضوها عن آخر ما نفرع عن السبعية ما هو لا عن السبعية يا الله الغرام الشيء لغة لغة نعم فاكر الثاني الشيء بالنسبة للصفات التي يكون مثل الحبة والرضا والغضب ما نعرفهم من النصوص ما يكون في مثل يحبهم ويقول رضي الله عنهم ورضي ذلك لأنهم كانوا من خطر الله وقالوا لأنهم لم يكن لما موقف واحد والموقف الثاني صار في مكان آخر يوم عمارة إلا تحيحها وإن التأويل لا تأويل هم ينفرون ينفر حقيقة من عشر علاء وحقيقة سبع علاء من هجوة لا تتذكر لو راح الموقفين إن التأويل وإن التأويل لا تتذكرون لك الغالب عليهم وهو التأويل يقول لك الغالب يعني رب العالم مما يحصل يغير رائحة التأويل إما أن يفكر المحبة بالجرائم أي رائحة أو يفكر المحبة براعة المخلوقات أي وهي نعم يفكر العالم الرائحة عن التأويل خلقها إما بإرادة الانتقام نعم أو يفكر المخلوقات وهذا عندهم تشبيه ما يصير نعم يبدل ذلك إما بالإرادة في رد هذه الصفات إلى واحد من صفات الروح الإرادة، أو ببعض المفعولات من النعم والعقوبة. هذا تحرير مدى المفرقين بين الصفات. هذا هو الإرادة في صفات الله، وهذا موقفهم من النصوص لا يكون عن صفات الله. ما هو الإرادة؟ يؤولونها بصفة عمرها أخرى، ويبقى الآن الناقص منهم، يريد أن يناقشهم على ضوء الأصل المتقدم. يعني الآن مجرد تطوير المناهج، تطويرها حتى نضبط المناقشة. نعم بالفعل الآن يعني بقى الآن حسنا تطبيق الاحتجاج او بيان صفة الرد على الاشاعرة ونحوهم في او بالاصل المتقدم القول في بعض الصفات كالقول في بعض، من منطلق هذا الأصل نقول لهذا المفرق ماذا نقول له؟ نقول لا فرق بين ما نفيت وبين ما أثبت، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. أليس هذا بعين أسلوب الأصل السابق؟ نعم. هذا يعني رد عليه بنفسه، نقول له لا فرق بين ما نفيت وبين ما أثبت. أيها المفرق المثبت لبعض الصفات دون بعض، لا فرق بين ما نفيت وما أثبت، فالقول في أحدهما كالقول في الآخر، يعني حكم الجميع واحد كما سبق. فإن نفيت ما نفيت حذرا من التشديد فانفي البقية، وإن أثبت ما أثبت لأن ذلك لا تشبيه فيه، فكذلك القول فيما نفيت. فيلزم هذا المفرق واحد من ثلاثة أشياء، يعني يلزمه ليخرج من التناقض، إما أن يثبت الجميع على وجه التبديل وهذا هو التشبيه الباطل الذي يذكره سائر الطوائف وجمهور الأمة عليه، وإما أن يثبت الجميع على ما يليق به سبحانه وتعالى، أي مع نفي التشبيه، وإما أن ينفي لا بد له من واحد من هذه الثلاثة، وإلا كان متناقضا مفرقا بين المتمثلين. فإن اختار الأول فهو المشبه البعيد الذي تكذبه وترد عليه النصوص ويرد عليه سائر طوائف الأمة، لأن المشبهة طائفة شاذة. وإن اختار الثالث قلنا لنا معك موقف آخر، خلك مع المعتزلة ولنا معهم جولة أخرى. يعني إن آثرنا في الجميع طرد مذهبه وقال إذا أنا أنفي الجميع، فإذا كان قد نفى الصفات وقال مثلا الغضب غليان دم القلب أنا نفيت هذه الثلاثة لأنها تستلزم التشبيه. قيل له والإرادة هي البيت إلى جانب المنفعة أو جانب المضرة، فما تقوله فيما نفيت يلزم أن تقوله فيما أدبر. فإذا قال الإرادة بهذا المعنى ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، هذه إرادة المخلوق، قلنا له والغرض في التفسير الذي ذكرت هو غضب المخلوق. فيقال له فيما نفاه يعني يعني يلزم أن يقول فيما نفاه ما قاله فيما نفاه. فإن كان أثبت الصفات السبع على ما يليق به سبحانه وزعم أنها لا تستلزم التمثيل فكذلك القول فيما نفاه، وإن نفى ما نفى حذرا من التشبيه لازم أن ينفي الباقي، فيعود الأمر إلى أنه يلزمه واحد من ثلاثة: نفي الجميع أو إثبات الجميع على وجه التمثيل الباطل، أو إثبات الجميع على ما يليق بالرب سبحانه، وهذا هو المطلوب. لا بد له من هذه ليخلص من شناعة التناقض والتفريق بين المتمثلين، وهذا مقتضى قولنا بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فما تقوله في أحد في بعض الصفات قله في البعض الآخر إثباتا أو نفيا أو استلزام تشبيه أو عليه. ما تقوله في بعض الصفات قله في البعض الآخر، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض، لأن الصفات متماثلة لا فرق بين ما نفيت وبين ما أثبت. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله فإن كان مخاطب قيل له قيل له قيل له موقع هذه الجملة هل جواب الشرط؟ نعم قيل له قيل لا لا داخل. نعم لا بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. هذا النفس الأصل، القول في أحدهما كالقول في الآخر. نعم. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه. طيب هذه ما لي يعني أي واحد من الثلاثة التي ذكرتها؟ إن قلت إرادته مثل إرادة المخلوقين، هذه الأولى التي ذكرتها يعني التشبيه. التشبيه يعني إن أثبت ما أثبت على وجه التمثيل نعم لازم أن يثبت الباقي على هذا الوجه. نعم من قلته فإن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه. وهذا هو التمثيل، هذا التمثيل الباطل. طيب هذا واحد. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به. وهذا هو الإثبات الحق. الحق أي على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم يلزم إما أن تثبتها على وجه التمثيل أو تثبتها على ما يليق به سبحانه وتعالى، الاثنين. نعم. وله رضا وغضب. أو إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. نعم وهذا ما لا يجوز إثباته للرب سبحانه وتعالى فيجب نفي. نعم قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. يعني إذا فهمتها يعني كما نفيت الغرض لأنه غليان دم القلب ها فهمت الإرادة لأنها ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. أو هذا هو الثالث؟ نعم هذا هو الثالث؟ قلنا يلزمه واحد من ثلاثة، أن يكون إما أن يثبت الجميع على وجه التمثيل، نعم، وإما أن يثبت الجميع على ما يليق بها أو يبعد. نعم. قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. نعم بالضبط. يعني إن قلت إن الإرادة بمعنى ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة هذه ليست إرادة الخالق بل هي إرادة المخلوق، قلنا أنه كذلك الغضب بمعنى غليان ذا بالقلب هذا غضب المخلوق، ولا يلزم من نفي صفة المخلوق نفي صفة المخلوق عن الخالق، نعم، لا يلزم من ذلك نفس صفات الرب، فهو تعالى موصوف بالغضب بغضب لا كغضب المخلوق، كما أنه موصوف بإرادة لا كإرادة المخلوق. نعم. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص إن نفى عنه إن نفى عنه عنه وسقطت من المسح الأخرى ولا أن الأخرى ما أثبت ما لا أثبت عنه أثبت عنه عنه إيش يقول إن نفى عن الغضب والمحبة في الحاشية قال باء تاحى إلى المسح عنه وسقطت من النسخ الأخرى ولعل صاب ما أثبته أو ما أثبته إنفى عن الغضب إنفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين فهذا مستثن عن السمع والبصر والكلام وجه مخصوصة لا وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات وإن يعني إذا نفى عن الغضب ما هو من خصائص المخلوقين فهو منتفي كذلك عن السمع والبصر والكلام، يعني ما يوصف الرب به من السمع والبصر طبعا. إذا نفع عن صفات الرب سبحانه وتعالى التي يثبتها ما هو من خصائص المخلوقين فكذلك في الصفات الأخرى التي يبنيها يجب نفي ما هو من خصائص المخلوقين في جميع الصفات، فيلزم أن يقول في الغضب ما يقول في بقية الصفات أو يقول في بقية الصفات ما يقوله في الغضب والرضا، فإذا كان الله تعالى منزه عن غضب المخلوق ومحبته ورضاه وسخطه فكذلك منزه عن صفة سمعه وبصره وكلامه. نعم. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك فإن قال تلك الصفات يعني تقدم تطبيق الأصل المتقدم القول في بعض الصفات كالقول في بعض تطبيق الرد به على المفرقين بين الصفات وأن أظهر وأولى من يرد عليه بهذا الأصل هم المفرقون بين الصفات وهم الأشاعرة مثلا وأنه على ضوء هذا الكلام يقال لهم لا فرق بين ما نفيتم وبين ما أثبتتم، فيجب أن تقولوا في الجميع قولا واحدا، إما إثبات على وجه التمثيل، فإن كنتم أثبتتم الصفات السبع لله على نحو ما يثبت إلى المخلوق فقولوا مثل ذلك فيما نفيتم وعلى وجه التمثيل، وإن أثبتتم الصفات السبع وأثبتتم ما أثبتتم على ما يليق بالرب سبحانه وتعالى فأثبتوا الباقي كذلك، وإن نفيتم ما نفيتم من الصفات حذرا من التشبيه زاعمين أنها لا تدل إلا على ما هو من خصائص المخلوق فقولوا فيما أثبتتم كذلك، فالقول في الجميع واحد. وتطويرا لتناقض هؤلاء يقول الشيخ، وتطويرا أيضا لمدى تناقضهم يذكر قاعدة مضمونها الاحتجاج على الخصم بكلام. فهذا المفرد، شوف هذا المفرد يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما نفاه. يعني هذا المفرد من هم؟ قولوا معي يقال له فيما نفاه مثل الغضب والرضا والمحبة،